اللي غاب الخير في قربه قربه خير انه اتمنع. اشترينا رخيص بغالي وشفنا ايه من اللي اتسمع. حزن عاش على حس فرحي حمله غرقني في وجع. حلمي ضاع بايديك في ليله وخد سنين على ما اتجمع. اللي غاب الخير في قربه قربه خير انه اتمنع. اشترينا رخيص بغالي وشفنا ايه من اللي اتسمع. حزن عاش على حس فرحي حمله غرقني في وجع. حلمي ضاع بايديك في ليله وخد سنين على ما اتجمع. من زمان والصوره باينه بس عين الحب خاينه. كانت تشوف وتجملك ضي نورك بان حريقه. انت مش حل الحقيقه كنت سيبنا تخيلك. لما ناوي يكون ده اخرك ليه ما بانش في اولك. طريق الوحدة قبلك بيت كبير ما فيهوش نفس. والوحيد لو كان في جنة تبقى نار من غير ونس. رن صوت كتبك في قلبي دب في نبض وهمس. حلمي ليله طلع نهاره تلج داب لما تلمس. من زمان والصورة باينة بس عين الحب خاينة. كانت تشوف وتجملك ضي نورك بان حريقة. انت مش حل الحقيقة كنت سيبنا تخيلك. لما ناوي يكون ده اخرك ليه ما بانش في اولك. ليه ما بنشوف أولك.